الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الرقى بالقرآن والمعوذات. القرآن او معوذات باندې دمونه اچول په دې باندې څوک دمونه رقا جمع د رقیتون د دم له ویلې شي، او معوذات جمع د معوذ ده. اصل کې معوذتان دي سوره فلق او سوره ناس. سوره اخلاص کې ورسره کې نو تقریبا دې ټول د معوذات ویلې شي یا معوضات. واو مشدد ده، مكسور یا مفتوح. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث ويا ينفث على نفسه. نبي عليه الصلاه والسلام مشفول فخلان ماني في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فاغ بماريك جفاغك وفات في الأخير ندري سورتنا. فلما فقل هر كرت بنبي كريم صلى الله عليه وسلم مرسخ شو كنت أنفث عليه لا أنفث عليه بهن، وذا سورتنا وفي فيها ما تفكول وأمسح بيد نفسه لبركتها، أو فبعض المسخوك راغله وأمسح بيده نفسه لبركتها، او د نبی صلی الله علیه وسلم لاس مبارک په مداغې په بدن د برکت لپاره راخل. د نبی صلی الله علیه وسلم لاس او مشفل او داغې لاس په مداغې په بدن باندې راخل ځکه مبارک لاس یو. فسالت زهري كيف ينفث. معمر ابن راشد وی چې ما د خپل استاد زهري نه تپوس کړو چې څنګه به چفکول پی. قال نغل لو كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. په دواړو لاسو کې به دا صورتونه چفکول او د هغې نه وروسته به بیا په دې مخ او بدن باندې راخل. باب الرقا بفاتحة الكتاب. په سوره فاتحه باندې دمون دې دم اچول. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نقل دي چې نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلي. عبد الله بن عباس دا روایت ورته سیباب کرا روان نه چې په سوره فاتحه باندې صحابه کرام او کس دم کړو تم چمار یا لړم چې چلو نبی صلی الله علیه وسلم ان حق ما خصم عليه اجر كتاب الله. مصنف رحمت الله علیه اوس دا حدیث ذکر کوي کوم چې تاسو له مخ کې کتاب الاجاره کې ذکر شو په جلد اول کې نن تاسو واورئ د مسله کې تفصیل شو. مسله اجرت بالطاعات ذکر لذي كرشوا. باب ما يعطى في الرقية فاغي كد وزر عد وسوش فل او يا يوم نمبر حديثه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن نبي بشر عن نبي المتوكل عن نبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب فلم يقروهم. نبي الاسلام صحابة فیو قبیله د قبایل د عربو نراغلی ونو اغیی د دیم المسیانه وکڑی. فبینما هم کذالک اذ لدغ سید اولائک فقالو هل معکم دواء اوراق دیلوی توسر سدوائی یا دمگرشتا. فقالو نعم انکم لم تقرونا ولا نحل حتى تجعلو لنا جعلا. فجعلو لهم قطيعا من الشائی فجعل يقرأ بهم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل. نبی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ با قرآن کی ام القرآن بلوستو سور فاتحہ او خلقی بید اخبر لال را جمکولی ویدفلو یا ویدفلو او فاغمان دلی چفکول قفل لیلوی چی چفکو کی او پدی سر دل تکانو سو ذراتم لارشی. نو دم سر چفکول دارنگی فاغی سر دل تکانو ذرات لارشی لا جایدی. فبر ام وخشوهو فأتو بشاء فقالو لا ناخده حتى نسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوه فضحک وقال ما أدراك أنها رقية خذوها وضربوا لي بسهم باب شرط في الرقيه بقطيع من الغنم چې په دم کې شابه دا شرط لګي چې مال به د ګړو بيجو یو کندک راکې نو علي دربانې د مشهور سيدي صحابه کرام لګولې قوم نه حديث بیا چې کرکوي به قال حدثنا سيدان بن مضارب ابو محمد الباهلي وقال حدثنا ابو معشر يوسف بن يزيد البراو قال حدثني عبيد الله بن الاخنس ابو مالك عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ او سليم دای په یو بهلاو یو قبیله تیر شو چې ال تر اوو په خوا کې پاتې کېدل غي یو چینی په خوا کې چې پاره کې یو کس مار یا لړم چې چلو لدیغ او سلیم دا چاله وي چې مار یا لړم تک ور کوي چې سلیم ورله تفاول او سلیم هغه چاله وي چې غرو روغ رمټ کې چې بیماری په نیوي د نه خالې د وزنه ولوي چې الله به خکې فعرض لهم رجل من اهل الماء فقال هل فيكم من راق ان في الماء رجلا لذيغا وسليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاي الى اصحابه ففريوا ذلك وقالوا اخذت على كتاب الله اجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله یقینا ډیر مستحق دا غسنه چې تاسو په هغه باندې مزدوری غسته دا د الله کتاب دی باب رقیه العين چې په چا باندې نظر لګېدلې نو د نظر د وینې په هغه باندې دم چول دا مستحب عمل دی او به قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نسترقي من العين يا أن يسترقى من العين نبي صلى الله عليه وسلم ما له كم كري عام هو كم كري كشاب عند نظر لقي دليس أغد دم تلبو في إذا نظر شويد ندم في واشوي وبه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب بن عصية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيري وقال اخبرنا الزهري عن عروه بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنها عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جاريه في وجهها صفعه نبي الاسلام ددي فخور كي يوجيني يوينز كتلوا تداغي فمخبان لسداغنو طور يا سور داغو في دا صدا خطارو لکا چا تکولی یا دا صدا توروالی دو وجنا دا سشین غن تختاری فقال افترقو لها فا این بها النظر نبی الاسلامی دا دم کئی دا نظر شوی دا تابعه عبدالله بن سالم عن الزبیدی وقال عقیر عن الزهری اخبرنی عروت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب العین حق باب دفع بیان دیدی کچی نظر لگی دل حق دی بعض نظرونو کې الله رب العالمین دا اثر وګرځي چې په چاولګي نه راغی د وزن متاثر کیږي فبه قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق نظر لګي د الحق دی ونهى عن الوشم نبي الاسلام د پوخ خال لګول نه من کړی لکه مخکله تفصیلا ذکر شوی باب رقيه الحيه والعقرب چمار یا لړم سو کوششل نه پاغبانې د مشروع مشروع او مستحب دي او به قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال سالت عائشه عن الرقيه من الحمى ما وي تپوس کړو د عائشه رضی الله عنها عن الرقيه من الحمى د زهريله زناورونه د دم بارکه چې زهريله زناور مار لړم تو کوشي چې داغي دم بسي فقالت ترخص النبي صلى الله عليه وسلم وغير الاوي النبي صلى الله عليه وسلم اجازه ورکړه او الرقيه من كل ذي حمى زهريله زناور د چیچلو د ټکنا باب رقيه النبي صلى الله عليه وسلم د نبي كريم صلى الله عليه وسلم اغدم چپاغي باندې ځان د مولو صحابه کرام دې زمون وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الذيذ قال دخلت انا وثابت على انس بن مالك قال ثابت يا ابا حمزه اشتكيت فقال انس انس رضي الله ثابت ابن اسلم البناني وي انس رضي الله عنه كره وردن شم نور علي اي ابو حمزه ما والله يا ابو حمزه بيمار شويم انس رضي الله عنه علوي الا ارقيك برقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اذا فتابان النبي عليه السلام دمون نه ودم ناشم الهي فدم باندې دمكم قال بلا ندور لوي شولنا واشو دبان غدم قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا انت شفاء لا يغادر سقما الا تشتر خلق ربي او بوتلن کې دې بيمارو او تکلیفونه شفاء را کې شفاء ورکون کې تي لا شفاء الا انت لا شافي الا انت انا بغیر بل څوک شفاء ورکول ولا نشتا شفاء انداز شفاء را کې لا يغادر سقما چې غنور بيماري او تکلیف پرې نه دي او مكمل لا بيماري ختم کې وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مشروف بعض بيبيانه بانده يمسح بيده اليمنى خلاص بفكيقه ويقول اللهم رب الناس اذهب البأس واشفه وأنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وقال سفيان حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها نحوه وبه قال حدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم فزاد دم شول يقول او فدم كي بيداسي امسح الباس رب الناس زائل اولركي دی تکلیف او مصیبت لرا اے دخل کو ربا بیدک الشفاء او ستا پلاس کی تول شفاء لا لا کاشف له الا نشت سوک لرکون که دی تکلیف او مرض لرا مگرتی وبه قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثني عبد ربه ابن سعید عن عمرہ عن عائشة رضی اللہ عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول للمریض بسم اللہ تربة ارضنا نبی اسلام ببیمار لدی تب تعلیم ورکل جلاس زان دموا بسم الله تربة ارضنا فنمد الله باندې دخل ازمکه په خاوره باندې وريقه بعضنا او د بعضي په توکان او لاړو باندې لعاب باندې يشفى سقيمنا شفاء دې ورکړي شي روغ رمټ کړي شي زمونږ د بیمار تربة ارضنا دا خبر دې مبتدا محذوف دې دې هذه تربة ارضنا تمام نو رحمت الله عليه وي مقصد او معنا د دې حدیث دا چې نبی صلی الله علیه و سلم بلا کلمات وي متوکان به په خپل مسواک کو ته باندې تو په یغه په خاور کې راځي او دا خاور به بیا په زخمونه نه کوي باندې لګولا او تربه ارض ناریخه بعدنا ان مراسلين بريق اهل علم الاختلاف د بعد وي چې تربينا مراد د ادم عليه السلام فطرت نه اشاره د چغال لا د خاورونه پیدا کړل او دریقین مراد اشاره د نطفیلا نو انسان په دې سره خپل عاجزی ذکر کوي چې الله ته شفا راکې موږ شوک یو د خاورې نه پیدا یو د نطفې نه پیدا یو کمزور یو او بعضې وایي د ځمکې نه مراد د مدینې هغه مبارکه ځمکه ده چې نبی علیه الصلوۃ والسلام هغه ځای کې په صحابي د ادم مشهور او د ارضنا نسبت او اضافت ځان نه کړی نو د مدینې ځمکه ته نه مراد ده په هغې کې وایي الله تاثیر خیر یا باز اهل علم ذکر کړي چې په خاورو کې الله رب العالمین داسې تاثیر کوي چې دا د بعض زخمونو نه نکوباندې پوری کې د رب العالمین په انسان له شفا ورکې او خاص کر چې دا کلمات او دم ور سره یوځي شي چې بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا باذن ربنا وهي قال حدثنا صدقة قال اخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه ابن سعيد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية النبي صلى الله عليه وسلم مدام كذا سوي تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا باب النفس في الرقية دم تفكولك بكيوال او غي سره معمولی غونتی توکل تام مستحب دی. فبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله كل خوب الله ذا طرفني والحلم من الشيطان أو ناكار خوب ذا يري خوب ذا الشيطان ذا طرفني. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه قال لي فتاسك يوتن بخوب كداسي ستزبوري چلي بدغني هل ينفس حين يستيقظ ثلاث مرات المديش راباتي ندري فيري دي لاري توكي ويتعوذ من شرها او فنائي دي وغواري دي شر دي نشي راكم خوبي خسيس لا تكليف الله دي لنا رسيين دي فنائي تلب كي فإنها لا تضره دا ناكار خوب دي يري دا خوب دي لسا ضرر وتكليف نشي ورقوله. وقال أبو سلمة وإن كنت لأرى الرؤية أسقل علي من الجبل ويقنا ما بخوبون قتل داس خطرنا خوب بو كده غرنا من زياد درنو فما باني خوب به وکتو ځان پیرا یا بل څه تکلیف نه دومره به پیرا شوم لکه غر چې در باندې پوتې بلکې د دینم سیوا. فما هو الا ان سمعت هذا الحديث فما اباليها نو ما چې دا حدیث واورېدو ابو سلمہ چې راوی دی حدیث دی عبد الرحمن ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف نو یې اوس پروا نه کوم که هر کس مخوب مې وکړو ځکه الله په غبر الله خوب دې ضرر نشي ورکول بس اعوذ بالله دې وي دې پیری دې لاړی ته هی ته پدې باندې تسلی نه راځي را پاتې شي او د سيو کې ډره کاته موږ یو کلاړو دا خوب ختم شو. فبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه نفث في كفيه. نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم شپخ خپل بستر له راغو د کیلو لپاره فيدوار الناس كما يشفقن قل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا داخل ندري سورتنا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده فبعم إذا فدي مخراح قل أو دبدن كم يسيل سبرة سيدل. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به داش النبي الإسلام بمار شفا آخر كي مخفل وصو تاقتل وما بدا سيكون جلس سورتنا من يونس قل لأي فلا سبا من شفل أو دائي لأسفا من دائي فبدن ما اندراح كان. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. يونس ابن سعيد إذا رأيت دي حديثنا يونس ابن يزيد الأيلي وما أخبر الأستاذ إمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كثلاو كغبم داس يقول كغلب أخبر بيستريله وذكيدو دفار غاغي وصبع مصنف رحمة الله عليه او حدیث پری باب تم ذکر کئی ہم چی دلتا مخ کم ذکر شو او تا صرف اول جل کی کتاب الاجارہ کم ذکر شو فباب ما یعطا فر رقیہ کی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانا عن ابی بشر عن ابی المتوکل عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رحتا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحی من احلی های العرب فاستضافوهم فابوا ان يضیفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيئا. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيئا فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراقة ولكني والله قد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشت من عقال فانطلق يمشي ما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي قال لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدرك أنها رقية أصبتم اقتسموا واضربوا لي معهم بسهم. باب مسح الراقي في الوجع بيده اليمنى لدرد ومرس فزيباني فدم كلاس في خدل د انسان په بدن کې په یو ځای باندې درد دی نه جوړ دی نو دا کم سړی چې دم پی اچي چې ورنه په بدن باندې یا په هغه بیمار ځای باندې د درد په ځای لاس کې دي خلاص. وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الاعمل عن مسلم عن مسروق عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه او ذا بي اذهب الباس رب الناس وشنت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فذكرته لمنصور فحدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشه بنحوه. احاديث مخزي درس النبي عليه الصلاه والسلام با فبا دې بیانو باندې د مشهور لاس په پیښو باب المرأة ترخ الرجل زنانم پس ناری نه باندې د مشهور شي تکایشی رضی الله عنها په نبی صلی الله علیه و سلم مشهور شو کولوي دا حدیث مخصوص دی کله کومه مصنف په یاد کې ذکر کړي و به قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفف على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفف عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها فسألت ابن شهاب كيف كان ينفف قال ينفف على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب من لم يرق يا لم يرقي معلومة ومجهولة سيغدوا على سيدي باب دې بیان دا غواړم چې هغه په ادم نه چي ادم مطالبه نه کوي دا عظیم متوکل علی الله بیان دې په باب کې هغه دم او درهنه کوي په الله توکل نه هغه جایز دم چې هغه نه چي په الله اعتماد وي دا حدیث په ذکر کې مخکې تاسو به ذکر شو دا چې متوکلین مبارک راغلي دي تغیب جنت للی حساب وردن کی ہم حدیث سے پڑی طرح مثل باب کی ذکر کئی ممخت تاصلہ دا حدیث تیر شو فباب من اکتوا او کوا غیرہو کی فانجزار سات سپان نمبر حدیثو وبهی قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسین بن نمیر عن حسین بن عبد الرحمن عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال فعرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهطة والنبي ليس معه الرهطة والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكون أمتي فقيل هذا موسى في قومه ثم قيل لي أنظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل له أنظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم خلق جداك الخدا بيان ولو نفت الأولاد رسوك تكم تبقى حساب الجنة للنكيجي فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا يا رسول الله فقال سبقك بها عكاشة باب الطيرة باب دفع بيان دريك جب أشياء كسكي روالي كان شبول جور لوي نحوست هذا نشتا عداد الشرك زمرہ سے راضی کہ پر اشیاء کی سوکس کے حوالے گئے رسول اللہ علیہ السلام فرمائے الطیرت شرک پر اشیاء کی رخوصت اس کے حوالے گئے لہا ہو شرک سے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة لمرض متعد كده نشتا اخي وضاحت يا شيخ وشباب الحديث كراغلي شي مرض لاقي بل متعد كده ودي شو نشتا التطبيق ما يكره ولا طيرة تعبت فالي نشتا بس يزنوا كده سكيروالي نغني وشعم في ثلاث سكيروالي خبدري وسيزنوا كده مطلب ده اول خو سپیروال اشتنا بل فرض و تقدیر که سپیروال پا اشیاءو که ونو بیاو پا دیدریو سیزونو که وی المرأة و الدار و الدابا زنان کور او پسورلی که ساروی که دیکی بسنگا وی زنان خو علب سپیروی سراغی اولاد نفیدا که ده خو سپیروال نشتنو داد سپیروالی نبریدی فاغا کور که بوی چه اغتنوی او د استوب نقابل نوی او په هغه د ابا او شرلای کې به چې پاغي باندې jihad او الله د تابعداري سفر نکېږي بلکې د ګناهونو سفر نکېږي او هي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبد ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيره في روال نشتا وخيرها الفال ورخبر فال له قالوا وما الفال خلق تقوس بجدا فال سلوي قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم دا فال اغنی کی او خی خبری لوی لشی چې پتاسو کی یو تن او دی کلمه طیبه او خی خبره کینو دی دا فال وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دا فال نیک فالی خوخون او بدفالی نو ایزان ساتلو دی لبی شرک وی باب الفعل باب دفو بیان دی فال کی چکن مخی حدیث کی وضاحتو شو چی الکلمة الصالحة یسمعها احدكم و بهی قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيره تؤخرها الفال في روالب اشياء في نشت غره خبره نفاده قال وما الفعل يا رسول الله قال الكلمه الصالحه يسمعها احدكم وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفعل الصالح نيكفالي بوي تعجب كتي فخملا او نيكفالي تشير الكلمة الحسنة كل خبرة خوينا باب لا هامتا باب لفا بيان دريكي چه هاما نشتا هاما پا اصل في كفري لوي انتان ليلا فزمانا دا جاهبیت كي تخلق دا زعم و خيال دا گماني یو سړی چا وجلو او د دې قتیل بدل وانه غسته شو نو د دې بدن نه د دې کپرینه یو ګوندې جوړ شي لکه ما پرنده شي د سپوس په شانتي غټ سری وي او پرې ګوټو موټو کې دیوارونو کې ځان لجاله جوړ کړی دغه ګونګي شکل پرنده ته نه جوړ شي او بیا دې راځي په کوټو او بلو باندې کېنی چغې وي او دا چې وچ استوري استوري دا کوم خبره لږ ذکر کول او بیا دې چې په کومه بلای باندې نه ست په کوم کور او کوټه ست په دې کې مصیبتونه راځي دا الله پیغمبر دا غي هغه د جاهلیت دا خیال ختم کو الها متا دا تاسو د ځان خبرې دي چې ګونګې نه الها ما ګونګې نشته مطلب دا ګونګې شته خو په هغه کې سپیروانه نشته او دا تاسو چې په خیال او ګمان کوئ نو دا د ځان جوړ شوی خیال او ګمان دی حقيقت بعد المبنين لنا وبه قال حدثنا محمد بن الحكم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أهديث مختلف أسئلة ذكرته قال هذا سادس سفر المهديث سفر وضاحت باقي كوش مراد سفر نسري باب الكهانة باب د بیان د کهانت کی کهانت غیب و دعوی لوی چی او سرید غیب و دعوی کی از خلق و قسمتون معلومون غلاشه و شیر و باسم غل معلومون علینا ممانع اتر اغلده بلکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیم او بعد آثار موقوفو کرا غلی بن مسعود رضی اللہ عنہ ویسو چی کاهن در آغی راغ دا خبری تصدیق اوکو نزه دا غدین نه انکار او کفر وکړ چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نازل شوی او به قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغا في امراتين من هذيل اقتتلتا نبی رسول الله والسلام في سلك الود دو زنانو بارک چې هذيل قبیله نبی یو بل سره دیوانو جنگ کړو فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصاب بطنها وهي حامل ندي يوي زنانا تريد بي ام عفيف بي دابل يوين ديوا شنا مليكة بنتي عويمر وا يوقاني وشتوا فاصاب بطنها نفدي خيط لغي دليوا وهي حامل ذي حمل هي وافقتلت ولدها الذي في بطنها وجره ذي غبچه بخيته وبچه مرشاو فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان ديه ما في بطنها ورث النبي عليه السلام نے فیصلہ راوړی وا نو فیصلہ کړی وا چې د دې په خېټه کې کوم بچو دا غدیت تشه غرتن غره پاسل کې ویل شي بیاض فی الوجه د تندی اغسپین والی لا په مخ کې سپین نه خې پرتیږي مراد د دې نسی عبد او امه داس نه بدل نه چې په دې کې په دې باندې یو مرایه یا وینځرا غلام یا وینځبا آزادای فقال ولی المرأه التي غرمت نوویلیو ولید اغا زنانا چه پاغی باندی تاوان کی خودل شوه او نکمی زنانا باندی چه تاوان کی خودل شوه دوی اغا ولی و وارث ہوئی چه فا اغرمو یا رسول اللہ سنگا وفنون باندی تاوان کی خودش اید اللہ پیغمبر چه فا اغرمو یا رسول اللہ من لا شرب ولا اکل ولا نتق ولا استاهل فمثل ذالک یطل مسجع کلامی ویلیو تکاہنانو پشان څنګه متاوان چې خدای شي کوم باندې تاوان ورکو دا غچا یو نسکا کړه نه خوراک او نه خبرې کړې ني سچ غوالي आवाज نه درا پورته کړه همیش لذالک یطل مداسي خون خود معافی قابل نه دا قدم خو محدور وی هغه کیسه دیت نیت نی فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من اخوان الكهان نبی رسول الله والسلام د کاهنان ورور دی سجع کلام داسې ذکر کو لکه څنګه چې کاهنان داسې خبرې کوي چې مسجع او مقفا الفاظ راړي فبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها يو دو زنانا ويكي دي يويد أبل قفيت ويشتوى من بچه ترى ورزي لليوم فقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد وليدة أمير الإسلام ولفي سلك له وشلاب يا غلام قال يويد وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدا فقال الذي قضي عليه كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان أي رغم في حديث ذكر كتب السند وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن احاديث بار بار ذكر شو كتاب البيوع كم ذكروا او كتاب الاجاره كم كتاب الاجاره كم تصل ذكر شو اختلاف 2282 کی بجلد اول کی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروه بن الزبير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان نبي الاسلام نتفوز کړه اوس خلکو کاهنان مبارکي کاهنان چې دوی چې غیب دعوه کوي چې په پټو سجنه باندې پويګم فقال ليس بشيء نبي الرسول والسلام اليه خبر يد معتبر ندي خبر ني باطل كلام ني فقال يا رسول الله ان محدثونا احيانا بشيء فيكون حقا ندي صاحب الكلام النبي السلام لو تجي ده قوم لك انا كان خبر كي خبر يا حق سرغندشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمه من الحق يخطفها الجني نبي السلام دا حق خبر لا حق بينالا يروا تخيدي لرغبيره وشيطان فيقرها في أذن وليه من جد يخبر مرغيري بريغوغنو كيكي دي فيخلطون معها مئة كذبة بعد ذي سرسلور ذي سرسل دروغ يوزيكي أو قدودي من جد ذي سرسل دروغ ويخلق في لا اعتماد في جفلاني وقت خبره كليوا وخبره رشتني خطلوا شيطانان فيريان في أوبل باند أدريكي أو فجفزات ملايك دي أغي خبرو لغوك كي دي لو کله خو په دای باندې اور شغله راشي پس کروټه باندې اوسوږي دا خبره وو د ټول تباشي او کله دا چې خبره وو د یو یو له فقو کیو کی بلبل ما سروټ کښې ور پسې اسمان ناراضي امتحانن کله لري دا غي نه بچي نو د اسمان خبره د زمکه لراړي د کاهنانو جادوګرو له فقو نه کیږي نو دا خو آسمانی خبره رښتینی خبره به وي چې په دنیا کې بدا سیکيږي. نو دې خبره سره دې سل دروغ د ځانه جوړ کړو په خلکو کې مشهور کړي خلک تصدیق کړي چې وګوره فلاني وخت خبره کړې او خبره رښتینی وته وه. قال علي قال عبد الرزاق علي بن المديني شرابي دي حديث ته او قال عبد الرزاق مرسل الكلمه من الحق ثم بلغني انه اسنده بعد اول كي عبد الرزاق رحمه الله عليه ذا حديث مرسل ذكر كولو خو بیا ورست مال ذا خبر را رسید چې غم مسندن او موصولا ذكر كولو. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.